محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أنه استدل على ثبوت الموضوع لكل علم بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، بتقريب أن الغرض من كل علم واحد، وهذا الغرض يحصل من المسائل، وحيث أن المسائل متعددة والمتعدد لا يمكن أن يصير علة للغرض، حيث أن الغرض واحد، فلا بد من رجوع هذه المسائل جميعا إلى قضية واحدة كلية لها موضوع يجمع بين موضوعات المسائل، ولها محمول يجمع بين محمولات المسائل. وهذا الموضوع الجامع بين موضوعات المسائل يكون هو الموضوع للعلم، لأننا ذكرنا أن أحد التحديدين لموضوع العلم هو الكل المتحد مع موضوعات مسائله. هذا حصيلة الاستدلال، استدلال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بقاعدة الواحد. والسيد الخوئي، درسنا الجديد من الآن، والسيد الخوئي دام ظله في هامش أجود التقريرات أورد بأربعة إيرادات الإيراد الأول إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تتم في الواحد الشخصي ولا تتم في الواحد النوعي، وتوضيح ذلك هو أن الواحد على قسمين، فمرة يكون الواحد واحدا شخصيا كزيد وعمر وغيره، فزيد واحد شخصي بوحدة شخصية، فهو شخص واحد، وأخرى يكون الواحد واحدا نوعيا مثل من؟ مثل الإنسان، أو مثل الإنسان، فإن الإنسان واحد لكن لا بوحدة شخصية، بل هو واحد بوحدة نوعية. ويصح لنا أن نقول عن زيد وعمر وبكر هما شيء واحد، أي هما واحد، هم شيء واحد، أي هم واحد بالنوع. وهذه شيء توجهوا إليه يا إخوان، لأنه يوضح فكرة الزواج فيما بعد إن شاء الله. أكرر هذه النقطة التي أريد التأكيد عليها والاهتمام بها. زيد وعمر وبكر، يصح أن نقول عن زيد وحده ماذا؟ وحده مفعول واحد شخص. لكن في نفس الوقت يصح أن نقول عن زيد وعمر وبكر هم واحد، معنى متعدد الشخصان، لكن في نفس الوقت نقول هم واحد، أي واحد بالنوع، فإن نوعهما ماذا؟ واحد وهو الإنسان. وإذا اتضح ذلك نقول إن قاعدة الواحد لو تمت فهي تتم الواحد الشخصي مثل زيد وعمر الذي هو شخص واحد، ولا تتم في الواحد بالنوع في أثر خلاف هو نوع واحد بعد يأثر لا حتى تختلف الدولي غريب حتى تختلف. ثم قال دام ظله ووحدة الغرض من أي القبيلة، هاي وحدة نوعية أو وحدة شخصية؟ وحدة الغرض مثل الصون، صون اللسان عن الخطأ، وحدته ماذا؟ إذا كانت شخصية تتم فيه القاعدة، أما إذا كانت نوعية فلا تتم فيه القاعدة. والصحيح أن وحدته ماذا؟ وحدة نوعية لا شخصية. لماذا؟ لأن كل مسائل، كل مسألة من مسائل علم النحو يترتب عليها فرد من أفراد صون اللسان عن الخطأ، فمسألة الفاعل مرفوع يترتب عليها صون اللسان عن الخطأ، لكن فرد واحد من صون اللسان، نقطة واحدة من صون اللسان يترتب عليها. هو هم دليل ما أدري، هم لعله هم ما أدري هم لعله، لكن إذا نأخذ المسألة الكلية فالذي يترتب عليه هذا دليل مضاعف. ومسألة المفعول به منصوب يترتب عليه أيضا صون اللسان، لكن فرد منه، وهذا الفرد الثاني من الصون غير الفرد الأول من الصون. فهي أفراد متعددة من الصوم يجمعها ماذا؟ يجمعها ماذا؟ نوع واحد وهو ماذا؟ كلية الصوم. كلية الصوم. إذن كلية الصوم غرض واحد ولكنه ليس واحدا شخصيا، وإنما هو واحد نوعي. لماذا؟ لأن له أفراد وهو يجمعها. وكلما كان للشيء أفراد يجمعها، ماذا يكون ذلك الشيء الذي يجمع بين الأفراد؟ يكون نوع واحد أو واحد نوع، يكون واحد النوع. مثل الإنسان له أفراد، نقول هو واحد ماذا؟ نوع. طبيعي هنا النوع مقصود من عنده ما يعم يا إخوان ماذا؟ الجنس. الحيوان ما تنسلني اي واحد نوع، يعني صح. فالخلاصة اذن استدلال القاعدة لا يكون ثاني، فاذا النتيجة استدلال القاعدة لا يكون ثاني، لان القاعدة تتمت الواحد الشخصي ولا تتموا في الواحد النوعي. ووحدة الغرض وحدة نوعية وليست شخصية. ولماذا هي وحدة نوعية وليست شخصية؟ لأن كون اللسان شيء كلي تحته أفراد، وكلما كان الشيء كلي وتحت أفراد يكون واحدا بالنوع، فالقاعدة لا تتم فيه. هذا ما أفاده دام ظله. قبل ما أتكلم لعل بشيء جانبي أخرج عن الموضوع قليلا شوي، أريد أخرج عن الموضوع ثم أعود إلى الموضوع. لعل قائلا منكم يقول شيخنا لماذا القاعدة لا تتم في الواحد النوعي؟ سؤال خارجي، هذا سؤال خارجي ما مربوط بالدرس. سؤال خارجي، لماذا القاعدة لا تتم في الواحد النوعي وإنما تتم في خصوص الواحد الشخصي؟ الجواب، قلت الواحد النوعي معناه ماذا في الحقيقة كما قلت قبل قليل؟ عبارة عن أفراد متعددة. يجمعها ماذا؟ يجمعها شيء واحد. ذلك الشيء الواحد نسميه ماذا؟ أو هي نسميها في الحقيقة واحد بالنوع، أي نوعها شيء واحد. إذن دائما يا إخوان الواحد بالنوع ما هو إلا ماذا؟ أفراد متعددة يجمعها ماذا؟ نوع واحد. وما دام هي أفراد متعددة إذن هي ليست واحد بل هي كثير، فلا يمكن تطبيق القاعدة عليها. أكرر أريد أن أبين الوجه في عدم ثمانية القاعدة في الواحد بالنوع. ليش مفهوم؟ لأن الواحد بالنوع ما هو معناه في الحقيقة؟ معناه أفراد متعددة يجمعها نوع واحد. هذا معنى الواحد منه. فزيد وعمر وباكر نقول هي واحد بالنوع، اي افراد متعدده يجمعها نوع واحد. وما دام في افراد متعدده اذن هي ليست واحد بل هي كثير، اذن لا يمكن تطبيق القاعده عليها، لان القاعده تقول الواحد لا يصدر الا من واحد، وهذا ليس بواحد وانما هو كثير. هذه فائده خارجيه في لطيفه لا باس. وفهرس ما ذكره السيد الخوي حتى اعلم، ذكر دام ظله في الجواب في الايراد الاول تكرار هذا، بان وحده الغرض في كل علم هي وحده نوعيه وليست هي وحده شخصيه، والقاعده لو تمت فهي انما تتم في الوحده الشخصيه ولا تتم في الوحده النوعيه. لماذا وحدة الغرض وحدة نوعية وليست وحدة شخصية؟ قلنا في توضيح ذلك هكذا، إنما كان وحدة الغرض وحدة نوعية لأجل على أن الصوم كون اللسان عن الخطأ له أفراد متعددة، كل فرد يبان اللسان، فمسألة الفاعل مرفوع لها حصة من الصوم، تحصل حصة من الصوم، والمفعول به منصوب تحصل حصة ثانية من الصوم، والمضاف إليه مجرور تحصل حصة ثالثة من الصوم. فإذا حصص الصوم وأفراد الصوم متكثرة يجمعها نوع واحد، وما هو؟ كلية الصوم. فكلية الصوم الذي هو الغرض من علم النحو ليس واحدا ماذا شخصية، وإنما هو واحدا نوعية، يعني له أفراد هو يجمعها، القاعدة لا تتم فيه. أما وجه عدم تنامية القاعدة في الواحد النوعي فهذا أنا ذكرته من الخارج. انتهى ما أفاده في الإيراد الأول. وفي مقام التعليق نقول هذا الجواب وإن كان صحيحا ولكنه مع ذلك هو قابل للمناقشة من ناحية، حيث أنه ذكر دام ظله أن قاعدة الواحد تتم في الواحد شخصي، وهذا قابل للتأمل. دعوى أن القاعدة تتم في الواحد الشخصي محل التأمل، حيث أن إن المراد من الواحد في قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، المراد كما يذكر أرباب هذه القاعدة أهل المحفوظ في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، هذا الشيء موجود. المقصود من الواحد هو ذلك الشيء البسيط الذي ليس له أجزاء، ليست له جهات متعددة، الذي يكون بسيطا بمعنى لا جزء له ولا تكثر في جهاته، هذا هو الواحد. أما ما كانت له أجزاء وتكثر في الجهة فليس هو واحدا عندهم. وإن كان واحدا شخصيا ولكن ما دام فيه أجزاء كثيرة أجزاء وجهات للتكثف فلا يكون واحدا. فمثلا بيت مع أنه واحد شخصي ولكنه عند أرباب هذه القاعدة ليس هو واحد. لماذا؟ لأنه مركب من أجزاء. بحارها وعدم بحارها ما علم الخليل زيدون فيه أجزاء تستفيد الله حد ومرض الله هي أثر هذا هو بالتالي ليس الواحد. فزيد مثلا أفرد ليس هو واحدا عند أرباب هذه القاعدة وإن كان هو واحدا شخصيا لكنه ليس هو واحدا عند أرباب هذه القاعدة. لماذا؟ لأن له أجزاء إذ هو مكون من دم ولحم وبعد شنو عظام وبعد أملاح وبعد ما أدري أنت لعله أحرف. إذن هو مرتب من أجزاء كثيرة. إيه لكنه شنو؟ فرز شخصي يعني أشياء شخصية ملك شخصي دم شخصي كذا. فالأتلم وستشوشلون وبعدين أوردون. فله أجزاء متعددة وله جهات للتكثف. فيه قوة غضبية. فيه قوة شهوية فيه قوة حب المعدرسين جاء والمكامة فيه قوة السمع فيه قوة البصر فيه قوة الذوق وقوة الإنسان قوة العقل إدراك هو متعدد. ففيه أجزاء كثيرة وفيه ماذا؟ قوى متعددة. إذن هو ليس واحد. عند أرباب هذا القاعدة. أتينا الآن ترى مو حكي عرفي فلا قل لنا. بتقول للناس يقولون على أنه يا بابا بعد نحكي بعد حكي ماذا دق بعد مو حكي حكي عرفي فلا. عند أرباب هذا القاعدة كل من يدق هذه القاعدة هو هذا الشيء. أول ما يدخلون في هذا القاعدة يبينون المقصود من الواحد. يبينون هذا الذي أوضح هذا تكرار طبعاً ما عاد ليس مطلق جديد. يبينون أن المراد من الواحد هو الذي يكون بسيطاً في ذاته يعني ذاته ما مكون من أجزاء وليس له جهات تكثر. فما كانت له أجزاء يعدونه ماذا؟ هذه لا يعدونه ماذا واحداً. وعلى هذا الأساس الواحد مصداقه ماذا راح يصير على مصطلح الحين مصداقه ماذا ما ادري الى مصداقه وما الى مصداقه. لو كان له مصداقه والله عز وجل مصداقه لان الله عز وجل يقولون لا حيث فيه دون حيث ولا جهه دون جهه ولا اجزاء له ولا ولا ولا ولا ولا بطيق من جميع الجهات. الله وجوده وجود ماذا؟ بسيط. فلو كان هناك مصداق لهذه للواحد فمصداقه ينحصر في الله عز وجل. ومن هنا احتاجوا الى مسألة الحصول العشر الى اخره. فالخلاصة اذا ما افاده لا نظله من ان القاعدة لو تمت فهي إنما تتم في الواحد الشخصي، هذا بحاجة إلى إطلاق. نحن نقول حتى في الواحد الشخصي هي لا تتم فيما إذا كان هذا الواحد الشخصي له أجزاء وجهات بالتكسر، فإنه قد يكون واحد شخصي لكن له أجزاء وجهات بالتكسر كذلك تمام التلزيم. هذا هو الإيراد الأول. الإيراد الثاني الذي ذكره دام ظله قال بأن لو سلمنا أن الغرض من علم النحو مثلا هو واحد شخصي، لو سلمنا ذلك فمع ذلك لا يمكن استكشاف وجود الموضوع بهذه القاعدة كقاعدة الواحد. لماذا؟ لأنك قلت إن الغرض من علم النحو يترتب على كل مسألة مسألة، وحيث أنها متكثرة وقاعدة الواحد تمنع من صدور واحد من المتكثر، فيلزم رجوع هذه المسائل المتكثرة إلى ماذا؟ قضية واحد لها موضوع واحد يجمع بين موضوعات، وهذا الموضوع الواحد هو موضوع هكذا أقول. هكذا أقول الإيراد الثاني يقول نحن لا نسلم. الإيراد الثاني يريد أن يقول دام ظله نحن لا نسلم أن ذلك الغرض الشخصي يترتب على كل مسألة مسألة، بل هو يترتب على مجموع المسائل بما هو مسألة، لا أن كل مسألة مسألة تحصل ذلك الغرض، بل المجموع من حيث المجموع تحصل ذلك الغرض. فإن الغرض من علم النحو لا يحصل إلا بما بمجموع المسائل النحوية، أما المسألة الواحدة والمسألتان لا يحصل بهما غرض من علم النحو، وكون اللسان يحصل ان كون اللسان يحصل بالمجموع من حيث المجموع. اذن العله لحصول الغرض ما هو راح يصير؟ المجموع من حيث المجموع. وحيث ان المجموع من حيث المجموع شيء واحد وليس متعدد، إذن فلا حاجة إلى تصوير. تصوير ماذا؟ الجامع. فإن الحاجة فإن تصوير الجامع محتاج إليه مثلا لو قلنا المؤثر والموجد للغرض ما هو؟ كل مسألة مسألة، يعني لازم نحتاج إلى وجود جامع يجمع بين هذه المسائل، يعني وجود قضية واحدة تجمع بين هذه المسائل. وموضوع تلك القضية يكون هو موضوع العلم، ولكن احنا لا نسلم هذا، لا نسلم ان كل مسألة مسألة هي تحصل الغرض، هذا خلاف الوجدان، فإن كون اللسان لا يحصل بنا، كون اللسان عن الخطأ لا يحصل بنا لكل مسألة مسألة، وإنما يحصل بنا لمجموع المسائل من حيث المسألة، والمجموع من حيث المجموع كثير عن واحد، كثير عن واحد بنظركم، المجموع من حيث المجموع هو واحد، إذا ما نحتاج إلى القول بأن هذه المسائل ترجع إلى جامع واحد، إلى قضية واحدة جامعة، حتى يكون موضوع تلك القضية الواحدة هو موضوع لا، هذا بعد ما نحتاجه، هذا ما نحتاجه، إنما نحتاج إلى هذا متى؟ لو قلنا كل مسألة مسألة هي التي تحصل ذلك الغرض، هنا نحتاج إلى رجوع هذه المسائل إلى قضية واحدة، لأن هذه المسائل كثيرة والغرض واحد، والواحد ما يمكن يصدر المنزل. أما إذا أردنا نقول، أما إذا أردنا أن نقول بأن المحصل لذاك الغرض ليس كل مسألة مسألة، بل المجموع من حيث المجموع، فالمجموع من حيث المجموع في شيء واحد، فيلزم صدور الغرض الواحد من هذا الشيء الواحد، بلا حاجة بعد إلى تصوير، إلى تصوير جامع يجمع بين هذه المسألة. أكرر هاي، أركز على هذه النقطة، أريد بينكم ماذا لماذا لا نحتاج تكرار هذا كله أكثر. لو قلنا كل مسألة مسألة تحصل الغرض، إذا نحتاج إلى وجود جامع، ليش؟ لأنه إذا لا يوجد جامع واحد يلزم صدور الغرض الواحد من المسائل المتعددة من الكثير، وهذا مستحيل، فلا بد من وجود جامع، قضية واحدة ترجع لها جميع المسائل حتى يكون الغرض الواحد صادر من هذه القضية الواحدة، من هذا الجامع الواحد بين المسائل. هذا لو قلنا ماذا؟ كل مسألة مسألة تؤثر في حصول الغرض، لكن هذا خلاف الوجدان، فإن كل مسألة مسألة لا تحصل كون اللسان عن الخطأ، فإن لسان الإنسان يصان متى؟ بجميع المسائل النحوية لا بكل مسألة المسألة، فإذا مجموع المسائل بقيد المجموع يكون هو المؤثر في ذلك، والمجموع من حيث المجموع ما هو؟ كثير أم واحد؟ واحد، إذا ما نحتاج بعد إلى تصوير ماذا؟ يصير واحد موجود لواحد، بعد ما نحتاج إلى ماذا؟ تصوير الجامع، إنما نحتاج إلى تصوير الجامع لو كل مسألة مسألة تحصل الغرض، يعني أبدا يجب صدور الكثير من صدور الواحد من الكثير لو لم يصور الجامع، هكذا أصاب الجامع ظله في الإيراد الثاني. هذا الإيراد قابل للتأمل، لماذا؟ لأن الغرض وإن سلمنا أنه يصدر من مجموع المسائل بما هو مجموع المسائل، لكن مع ذلك نبقى في حاجة الى تصوير جامع بين المسائل. والوجه في ذلك ان الغرض وهو صون اللسان ليس له اجزاء. صون اللسان ليس له اجزاء. بينما مجموع المسائل بما هو مجموع له اجزاء. ما هي اجزاؤه؟ مساله الفاعل مرفوع، هذا جزء من المجموع. المفعول به منصوب، هذا جزء من المجموع. المضاف اليه مجرور، هذا جزء من المجموع. وكل جزء يغاير في الثاني. كل مسألة تغاير المسألة الثانية. إذا هذه الأجزاء ماذا؟ متكثرة. فكيف أثرت في حصول ذلك الغرض الواحد مع أنها هي تثير هذه الأجزاء؟ مع أن هذه الأجزاء تثيرة ومتغايرة، كيف أثرت وأوجدت ذلك الغرض الذي هو واحد وليس هو؟ فلا بد وأن نفترض أن هذه الأجزاء يجمعها هذه الأجزاء الكثيرة والمتغايرة يجمعها جامع واحد، ذلك الجامع هو المؤثر في والموجد لذلك الغرض. إذن بالتالي احتجنا إذن بالتالي إلى تصوير الجامع. انقل لماذا لا نقول بأن هذه الأجزاء الكثيرة كل واحد منها جزء علة؟ فكل جزء أي كل مسألة تؤثر في جزء من الغرض، في قسم من الغرض. قلت هذا الكلام يكون لو فرض أن الغرض كان له ماذا؟ أجزاء. فإنه لو كان للغرض أجزاء يمكن أن يتم هذا الكلام. فنقول كل جزء من المجموع بما هو مجموع، أي كل مسألة توجد ماذا؟ تحصل ماذا؟ جزء من ذلك الغرض. هذا شيء معقول. لكن المفروض الغرض ليس له أجزاء. كون اللسان ليس له أجزاء. وما دام ليس له أجزاء إذن لا يمكن أن نفترض أن كل مسألة هي جزء العلة، فإن العلة لا يتطور أن يكون لها أجزاء إلا أجزاء متغايرة إلا إذا كان للمعلول أجزاء متغايرة، حتى يمكن كل جزء من العلة يؤثر في جزء من المعلول. أما إذا لم يكن للمعلول أجزاء لا يمكن أن يكون للعلة أجزاء، بل لا بد وأن ترجع أجزاء العلة إلى جامع، يكون ذلك الجامع هو المؤثر. بهذا قد فرغنا من الإيراد الثاني، بقي الإيراد الثالث والرابع إلى بدء إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى